اللهم يا وجود يا وجود لا نستطيع أن نفتح لنا لوالدنا Yeah.

Thank you. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الكبير. Yeah. ولا تحزن عليهم ولا

ويغفر لي